بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واختفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. غربت الشمس على هذه الليلة التي غروب شمسها دخول ليلة 28 من شعبان، وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. والله أسأل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما. كما وأسأله جل وعلا أن نكون ممن اجتمعوا على ذكره فنزلت عليهم سكينته وتغشاتهم رحمته وحفتهم ملائكته وذكرهم الله جل وعلا في من عنده ذكر مدح وثناء وإشادة، وممن يقال لهم في ختام مجلسنا هذا: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم، إن ربي سبحانه جواد كريم. أيها الجمع الكريم، الاجتماع على العبادة وتحققه في أركان الإسلام، وتحققه أيضا في عبادة الصيام والقيام، اللتين هما شعار هذا الشهر، شهر رمضان الذي أقبلت علينا تباشيره وأهلت علينا أساريره، وما بيننا وبينه إلا ليلة أو ليلتان. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد على إنعامك وإفضالك، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أركان الإسلام التي بني عليها هذا الدين، كما جاء في الصحيحين من حديثي أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. هذه المباني الخمس العظام التي هي توحيد الله تجمع الناس ولا تفرقهم، إيمانهم بإله واحد ومعبود واحد، وطاعتهم لنبي واحد، إقامتهم للصلاة هي مظهر عظيم من مظاهر الاجتماع، ولا اجتماع إلا على توحيد الله. جربت أسباب الاجتماع في مناح شتى، في أعراق، في أراضي، في ألوان، في لغات، لم يجتمعوا. وأما دين الله وتوحيده فهو أعظم عناصر وأسباب الاجتماع التي جمع الله عز وجل عليها عباده. الصلاة مظهر من مظاهر الاجتماع، يصلون خلف إمام يقتدون به ولهذا شرفت وعظمت صلاة الجماعة في ديننا على صلاة الفذ، ولم تجز صلاة الفذ إلا لعذر كالنساء في بيوتهن والذراري والمرضى والعجزاء، وكذلك في الظروف الاستثنائية كالسفر والمطر والمرض والخوف، وإلا فالأصل فالاجتماع على الصلاة. الزكاة أيضا مظهر من مظاهر الاجتماع، وظاهرها في الزكاة أنها من أهم ما يتعلق بما يكلفه ولي الأمر، أن يأخذ الزكاة من أغنياء المسلمين ثم يقسمها ويوزعها في فقرائهم، لأن به قوام هذه الفريضة وأداؤها وتنفيذها. فالزكاة مواساة يواسي فيها الأغنياء فقراءهم، يواسي فيها الواجدون المساكين وذوي الحاجة والفاقة، فهي مظهر من مظاهر الاجتماع في ديننا. الحج أيضا مظهر من مظاهر الاجتماع، الله قادر على أن يجعل الحج كالعمرة في كل السنة، لكنه جعل سبحانه الحج في زمان واحد وفي مكان واحد وفي شعيرة ونسك واحد. لما؟ ليكون الحج مظهرا جليلا عظيما من مظاهر اجتماع الأمة، يأتون من أطراف الدنيا، كما قال جل وعلا في آية سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذا الحج أعظم مؤتمر في وجهه في هذه الدنيا، أعظم مجمع للناس. لما؟ جاءوا على حالة واحدة، الرجال متجردين من ثيابهم، ضاحين في رؤوسهم، لابسين الأزر والأردية، يؤدون نسكا واحدا، وقوفهم بعرفة في وقت واحد، وكذا مبيتهم بالمزدلفة، وكذا شعائر النسك في منى في وقت واحد وزمان واحد، ليظهر به هذا المقصد العظيم، ليظهر به هذا المقصد العظيم من مقاصد ديننا، وهو الاجتماع وترك الفرقة والخلاف. والخلاف شر والفرقة أشر، وهذا هذه العبادات بهذا النسك كانت مناطة بهذا الأمر. ولهذا قال أهل السنة والجماعة كما في متون عقائدهم: ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. ونص على الحج وعلى الجهاد تخصيصا لأنهما عبادتان لا تليقان إلا باجتماع الناس فيه، لا يصلح فيهما الافتراق والاختلاف والتشرذم، ولأن التشرذم والاختلاف في هاتين العبادتين مظنة الفشل، اللتان هما طريق الفشل. ولما صلى عثمان في حجه الرباعية 4 ركعات وكان يخالفه في ذلك من الصحابة جلتهم وفقهاؤهم كعبد الله بن مسعود، قال: والله لركعتان متقبلتان أحب إلي من 4، ولكن الخلاف شر، ولكن الخلاف شر. وعثمان رضي الله عنه تأول أنه تأهل في مكة فليس له فيها القصر. ثم هذا الصيام وما فيه من القيام، إن مظهر الاجتماع فيه مظهر جليل نوه عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكد عليه في حديثي أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. فروى الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فأناط الصيام بصيام الناس، وكذا فطرهم أي في يوم عيد فطرهم، وكذا في حجهم. وفي رواية الترمذي وغيره من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس. والأحاديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها ما جاء مبهما أو مطلقا أو عاما في اللفظ الآخر. ففيه أن الصيام عبادة جماعية، وإلا فإن الله قادر أن يكلفنا أن نصوم 30 يوما، ويصوم الإنسان في سنته ما شاء. أما أن يجمع العباد المكلفين إنسا وجنا على أن يصوموا شهرا من رؤية هلاله إلى انسلاخه برؤية هلال الذي بعده، في هذا تشوف من الشارع سبحانه، وحرص منه على الاجتماع على هذه العبادة. في الصلاة ندبنا وحثثنا على أن نتشبه بالملائكة. كيف تشبههم بالملائكة؟ أنهم يصفون عند الله صفوفا، صفا إثر صف. ألا تصفون في صلاتكم كما تصف الملائكة في صلاتها عند ربها. كل هذا من تشوف إلى مقصد عظيم من مقاصد الدين، وهو الاجتماع عليه ونبذ الفرقة والاختلاف عليه وفيه. وفي هذا الحديث: الصوم يوم يصوم الناس، تنبيه إلى أمر يتعلق بهذه الشعيرة، بشعيرة الصيام، أنها إنما تثبت بهذه الرؤية أو بإتمام شعبان 30 يوما، وهذا يتعلق بمجموع الأمة، يتعلق بمجموعهم. ولهذا قال الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال مخاطبا مجموع الأمة وأفرادها، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، في رواية فإن غب عليكم، في رواية ثالثة فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30، في رواية للبخاري فأكملوا عدة شعبان 30. فأمرنا في الصيام أن نصوم للرؤية، لرؤية الهلال، وأن نفطر لرؤيته، وكذلك في يوم وقوفنا بعرفة مبناه على رؤيته، رؤية مكة. وهذا الأمر يتعلق بولي الأمر من خلال نوابه أصحاب الفضيلة القضاة الذين يثبتون شهادة الرائي برؤية الهلال. وهذا يدلنا على مظهر الاجتماع في أداء هذه العبادة. ولهذا نهينا نهيا عظيما عن أن نصوم يوم الشك. فما هو يوم الشك؟ إنه يوم 30 من شعبان، الذي لم يرى في ليلته هلال رمضان، يوافي في هذا العام يوم الاثنين. فإن رؤي هلال رمضان الأحد ليلة الاثنين، أصبحنا يوم الاثنين صائمين إذا قبلت هذه الشهادة، وإذا لم يرى أصبحنا يوم الاثنين مفطرين، متعبدين لله جل وعلا بإكمالنا عدة الشهر 30 يوما، وعدة شعبان 30 يوما. ورؤية الهلال هي من الوجوب الكفائي الذي يتعلق أيضا بولي الأمر، فإن قام به من يكفي حصل به المقصود وسقط الإثم عن الباقي. فإن ثبتت الرؤية أنيط ولي الأمر بذلك فعمم وجوب الصيام، ولا أثر في هذه المسألة لمسألة المطالع، لأنها تعلقت بالولاية، ولاية ولي الأمر، فمن كان منضويا تحت ولايته فإنه يصوم بأمره لهذا الصيام المبني على حصول هذه الرؤية من طريقها المعتبر. وتميز شهر رمضان عن سائر الشهور بأنه يكفي في دخوله برؤية عدل واحد، سائر الشهور لا بد من رؤية عدلين اثنين إلا رمضان، فإنه يكتفى فيه برؤية عدل واحد ولو كانت أنثى، لما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أني رأيته. من المخبر ومن المخبر؟ المخبر عبد الله بن عمر، والمخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرته أني رأيته، فأمر الناس بالصيام. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء المدينة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فأذن بالناس أن يصوموا يومهم ذلك، وقد أصبحوا فيه مفطرين. أخذ من هذين الحديثين استثناء رمضان بأنه يثبت دخوله برؤية عدل واحد ولو كان العدل أنثى، أي ولو رأته أنثى امرأة وهي عدل ثبت الشهر برؤيتها وحدها. قالوا: لأن رمضان في دخوله الناس غير متهمين فيه، أما خروجه فقد تلحقهم فيه التهمة أنهم استبطأوا الصيام فأرادوا الإفطار. ففي هذا اعتبار بهذا الأصل أن الصوم يوم تصومون، وفي اللفظ الآخر حديث عائشة: الصوم يوم يصوم الناس. فكيف نصوم بهذا الأمر الذي يثبت في ولاية المسلمين فيصومون بعد ذلك؟ وإن كان القول الأرجح هو وحدة المطالع، لكن لا بد من اعتبار هذا الأمر في اجتماع أهل البلد وأهل القطر وأهل الولاية على العبادة. ودائما نراها في كل سنة في إقبال رمضان أو في إدباره وانتهائه، تأتي أنواع التشكيكات: هل ولد الهلال أو لم يولد؟ أو يقول الحسابون إن هذا الشهر في هذه السنة سيكون تاما أو ناقصا. وجاءت هذه الوسائل، وسائل التواصل والإعلام بين الناس، فزادت الأمر بله، زادت الطين بله، وزادت الأمر ذيوعا وانتشارا، وحصل منها التشكيك. وهذا والحمد لله مندفع بهذا الأصل الشريف: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. في اللفظ الآخر في حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس، دفعا لهذا التشكيك ولهذا الاضطراب الذي يتصاحب وتحصل معه الشوشرات. وإني بتتبعها وجدت أن مردها إلى أمر يتعلق باختلاف أمر السياسة لوضع اضطراب الناس حول صيام البلد الفلاني أو عدم صيام الجهة الفلانية. والحساب الفلكي مهما بلغت دقته ومهما أشيد بانضباطه فإنه لا عبرة له إلا للاعتبار والاعتضاد لا للاعتماد، فإن المعتمد عليه إما رؤية صحيحة وإما إتمام الشهر، والحساب يستأنس به لا أنه يعتمد عليه. وهذه مسألة مهمة تتعلق بالعبادة من جهة، كما أمرنا ربنا جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لتعلموا عدد السنين والحساب، هذا في تقليب الله لليل والنهار، ولأنها متعلقة أيضا باجتماع الناس على العبادة، وهو المقصد الذي تشوفت إليه الشريعة وحثتنا عليه ورغبتنا فيه. وأذكر أن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله سئل عمن رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته، هل يصبح صائما أو يصبح مفطرا؟ قال: يصبح مفطرا لا يخالف الناس. قال: الذي يخالف الناس من رأى الهلال في ناحية بعيدة ولم يعرف هل صام أو لم يصوم، يصوم في نفسه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة، أن من رأى الهلال سواء هلال رمضان فلم تقبل شهادته فيه، أو رأى الهلال هلال العيد ولم تقبل شهادته فيه، أنه لا يجاهر ابتداء بصومه ولا يجاهر انتهاء بفطره، وإنما يفطر سرا إذا رؤي هلال شوال، ويصوم سرا إذا رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته. لماذا؟ لئلا يحصل للناس اضطراب في العبادة، هذا يصوم وهذا يفطر، هذا يعيد وهذا يصوم، والشريعة تدفع هذا الاختلاف وهذا الافتراق الذي يدور في العبادات. ومن تأمل أحكام الشريعة عموما عقيدة وشريعة وجدها تدور على هذا الأصل باجتماع العباد فيها وحدة الكلمة في أدائها. وإن كان القول الراجح والذي عليه الفتوى من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء برئاسة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله ومن معه من المشايخ، أن من ردت شهادته يصبح مع الناس مفطرا إذا ردت شهادته في ماذا؟ في رؤية هلال رمضان، أو ردت شهادته ولم تقبل في رؤية هلال العيد عيد الفطر، أنه في الأولى يصبح مفطرا وفي الثانية يصبح صائما، اعتمادا على هذا الحديث بروايتيه: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وما يحصل من بعض الحسابين أنه يقطع بأن الصيام يكون في يوم كذا، هذا من باب الحساب، لكن ليس على قطعه ولا على إذاعته معول حتى يرى الهلال، فإن حال بيننا وبين رؤيته قطر، غبار، ضباب، سحاب، رطوبة، لا نرجع إلى قول الحسابين فنصوم على اعتبار أن الهلال قد ولد ويمكن رؤيته، لأننا إذا لم نره في مجموعنا انتقلنا إلى الحل الثاني وهو إتمام شهرنا 30 يوما، هكذا تعبدنا ربنا جل وعلا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فعد بيديه 30، وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد بيديه 29. تنبيه إلى أن الأشهر مبناها على القمر، على الهلال ولودا أو إتماما، لا على جريان الشمس، ولهذا الأشهر القمرية التي هي معول العبادات في الصيام والفطر والحج وفي العدد، عدد النساء، وفي صيام الشهرين المتتابعين لمن عليه كفارات، مبناها على الشهر القمري لا على الأشهر الشمسية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس في عباداتهم وفي أمورهم، ومواقيت لحجهم. وها هنا في هذه المسألة نهى صلى الله عليه وسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم فليتم صومه. وهذا النهي لئلا يحتاط للصيام، لأن الزيادة في ديننا أخت النقص، الزيادة غلو وتشدد، والنقص تفريط وتهاون، فلا هذا من الشرع ولا هذا من دين الله عز وجل. وقد نهينا في ديننا عن الغلو، وتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين مظهر من مظاهر الغلو والتشدد بل والتنطع الذي جاء الوعيد عليه في ديننا. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. وقال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولن يشاد. وأشد من ذلك صيام يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان الذي لم ير الهلال في ليلته. وقد حصل في الكوفة أمر ينب عن هذه المسألة، وقد روى مسلم في الصحيح أن عمار بن ياسر دعا أصحابه إلى الغداء يوم الثلاثين من شعبان، فقاموا معه، وغداءهم كان متى؟ أضحى السبير، قبل الظهر، قبل الزوال. فانفتل أحد أصحابه، انفتل، قال: ما بال هذا؟ قالوا: صائم. قال: صائم في هذا اليوم؟ قالوا: نعم يا أبا عبد الرحمن. قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه نهانا عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. من الذي له أن يصوم إلا من كان له صوم فليتم صومه؟ عليك قضاء من رمضان، ضاق وقته، تعين عليك أن تصوم قبل دخول رمضان. لك عادة في صيام شعبان أو صيام يوم وإفطار يوم أو صيام اثنين وخميس، فصمت لأجل عادتك التي اعتدتها، خرج بذلك أنك صمت تحريا لرمضان. إذن الممنوع في تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين هو على جهة التحري له. مظهر آخر من مظاهر الاجتماع في رمضان صلاة التراويح، قيام رمضان. هذا القيام الذي هو شعار ليالي رمضان، تلهج فيها مساجد المسلمين وأماكنهم بصلاة التراويح. ولو توارد الناس أن يقوموا التراويح في شعبان أو في شوال أو غيرها لكان هذا الفعل بدعة. أما في رمضان فإنها سنة نبوية راشدة، سنة نبوية، وليست كما يقول الروافض أنها بدعة عمرية. قال القحطاني في نونيته: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان، لبغضهم لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وتكفيرهم إياه وجعلهم إياه طاغوتا، عاملهم ربي بما يستحقون، جعلوا صلاة التراويح التي عليها المسلمون من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان وإلى أن يشاء الله، جعلوها بدعة وشنيعة وفرقة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على القيام جماعة، فقام بهم ليلة وليلتين وثلاث، بل قام بهم في الست الأخير من العشر الأواخر، ففي ليلة قام بهم إلى ثلث الليل، والثانية إلى نصفه، والثالثة إلى أن كاد أن يذهب السحور وهو يقوم بهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما روى النسائي وغيره من حديث أبي ذر الغفاري جندب ابن جناد رضي الله عنه: إذا قام الرجل مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. وهذا فيه التنويه على فضل الاجتماع على القيام أيضا. فكما اجتمعنا على الصيام ندبنا إلى القيام. إذا قام الرجل مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، طال قيام الإمام أم قصر. وهذه لكم أمة الإسلام مندوحة ولكم فضيلة، ألا فلا تتقاصروا عنها ولا تستبطئوا أئمتكم إذا قاموا بكم ساعة أو نحوها. وإن من العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند نداء متأصل: ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي. من العجائب يا أخواني أن من الناس من يتعب، تتعبه نفسه وهواه وشيطانه من صلاة مع الإمام، فتجده في الصلاة يراوح بين رجليه ويتنهد، وإذا سلم كأنه مقروص يدخل يده إلى جواله ويخرجه لما أدركه في صلاته من السآمة والملل. مدى واقع يا أخواني. والصلاة مع الإمام ساعة أو أقل، بينما جولانه في الأسواق ودورانه فيها أو ذهابه إلى الملاعب والملاهي ساعات طوال لا يكل فيها ولا يتعب. وذا كيل بمكيالين وذان في الميزان غير سويين، بل ربما جلوسه ولعبه ووقوفه مع أصحابه الساعة والأكثر لا يبالي بها. وهذا مرده يا إخواني، يا رعاكم الله، مرده إلى أمر في العقيدة وهي الملل والسآمة من العبادة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فاحذر أن يتطرق إليك الملل وأن تدب إليك السآمة في أداء العبادة. وقيامك مع الإمام بعض الليل حتى ينصرف يرجى لك أنك قمت الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. فهذه مسألة مهمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قام رمضان، وقد حثنا على قيامه بقوله: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قام ليلة عليه الصلاة والسلام، فقام ناس بقيامه، تبون شعر بهم ولا لم يشعر؟ شعر بهم وصلى بهم إمامه. في الليلة الثانية زاد الناس وكثروا فقام بهم عليه الصلاة والسلام. في الليلة الثالثة كذلك صاروا أكثر من الليلتين قبلها، صاروا واجتمعوا أكثر من الليلتين قبلها فصلوا بصلاته وهو يعلم عليه الصلاة والسلام. في الليلة الرابعة قد تسامع الناس فاجتمعوا حتى غص المسجد عن أهله، أي امتلأ، وعلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يخرج عليهم ولم يصلي بهم. لما يا ترى؟ ألأن صلاة الجماعة قياما غير مشروعة؟ أبدا. أو لمعنى آخر، لمعنى آخر نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما طلع الفجر خرج فصلى بهم الفجر، ثم انصرف من صلاة الفجر واستقبلهم بوجهه وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه لم يخفى علي مكانكم البارحة، ولكني، حط بالك يا رعاك الله، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. إذن ترك القيام بهم جماعة لا لأن قيام رمضان خفت أن يفرض عليهم، ولما مات صلى الله عليه وسلم أمن هذا الجانب، جانب أن تفرض عليهم صلاة التراويح فيعجزوا عنها. من مظاهر الاجتماع هذه السنة العمرية الراشدة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن سارية الأسلمي رضي الله عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار، في إحدى الروايات. رأى عمر رضي الله عنه الناس في المسجد أرسالا، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، الواحد معه آخر وواحد معه جماعة، إذا رآهم جماعة يصلون، لكنهم جماعات متعددة في المسجد. فرأى وأيده الصحابة كلهم رضي الله عنهم أن يجمعهم على إمام واحد، فأمر أبيا وتميم بن أوس الدارية رضي الله عنهما أن يصليان بالناس التراويح، يتناوبان، وكان يطيلان القراءة، يصليان في الركعة الواحدة بالمئين من الآيات. فصلوا بهم، جمعوهم، فخرج عمر عليهم وهم مجتمعون بعدما كانوا أرسالا وجماعات متفرقة. أيها مظهر الاجتماع وأيها الافتراق؟ اجتماعهم على إمام واحد هو الاجتماع، والأول افتراق. فقال رضي الله عنه قولته الشهيرة: نعمة البدعة هذه، أشار بالبدعة بالأمر الذي كان كالجديد عليهم، وإلا هو في الشرع ليس ببدعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة ليلة وليلتين وثلاث ليالي، وحثنا بقوله على القيام، وحثنا بقوله على القيام مع الإمام، من قام مع الإمام حتى ينصرف أي يسلم الإمام كتب له قيام ليلة. إذن فيه المظهر، مظهر الاجتماع على هذه العبادة، والاجتماع مظهر يتجلجل في مظاهر وأركان وشعائر ديننا أيها الإخوة، لأن ديننا دين الاجتماع ليس دين الفرقة والتشرذم والاختلاف. أما وقوع الخلاف فلا بد منه، فمن الخلاف ما يراعى فيه الخلاف فيكون خلافا معتبرا، ومن الخلاف ما لا يراعى فيه الخلاف ولا يكون الخلاف معتبرا. ولهذا أساس ثالث أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وشواهده كثيرة. فلو رأى ولي الأمر الأخذ بقول مرجوح ويجتمع الناس عليه لا تثريب ولا ملامة بتركه القول الراجح لمراعاة هذا الأصل، أصل الاجتماع في أداء العبادة. لكن لو رأى ولي الأمر أن نقارف المعصية ونجتمع عليها لا سمع ولا طاعة في المعصية بذاتها، لا في عموم الولاية في السمع والطاعة لها. هذا أصل تميز به أهل السنة وفارقوا فيه الخوارج الوعيدية والمعتزلة، الذين عندهم لو أمر بمعصية واحدة كفر، وبالتالي انقضت بيعته وليس له السمع والطاعة في باقي الأمور. وديننا وعقيدتنا وشريعتنا على خلاف ذلك في الأصل وفي الجملة. في هذا الشهر يصوم الصغار والكبار، يقوم الناس يتنافسون على القيام، ولكن مداخل النفوس وسآمتها تدب إليهم. نتذاكر في ذلك نصحا يا رعاكم الله، لما نرى المساجد في أول أيام رمضان تغص بأهلها، يتزاحمون، ولا سيما صلاة المغرب، فلا يمضي من رمضان ليالي قليلة إلا ويلحقهم ما يلحقهم من الملل والسآمة والكلل. هذا مظهر غير سوي، ومبناه على اعتقاد بدعي، وهو السآمة من العبادة. نراه أيضا في العشر الأخير في همة ظاهرة في ليالي الأوتار، يقابلها تكاسل وتهاون واستهانة في ليالي الأشفاع. رمضان موسم الذي أدركه وعمل فيه هو المغتبط، والذي أدركه ولم يعمل فيه هو الله المغبون. الغبن الواضح، مغبون، دخل عليه رمضان ثم خرج منه فلم يغفر له. وقد أرغم النبي صلى الله عليه وسلم أنف امرئ، رغم أنفه ثم رغم أنفه، قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدركه رمضان ثم خرج منه فلم يغفر له. هذه والله الخسارة، وهذه الغبنة الواضحة يشمر فيها المشمرون ويسابق المسابقون ويتخلف فيها المتخلفون بأنواع التخلف. وهؤلاء سراق رمضان ولصوصه قد أقبلوا عليكم بجدهم واجتهادهم ليسلبوا منكم ويسرقوا منكم رمضان. فأنت وذاك يا رعاك الله، هل تسلمهم شهرك أو تسلمه لله؟ ومن دعاء المؤمنين اللهم سلم لنا رمضان، وسلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا. هذا الدعاء الوارد المأثور. وفي هذا الصدد فيما يتعلق بحفظ رمضان، أن تنوي ذلك نية عازمة صادقة يعلمها الله من قلبك في قدوم هذا الشهر، تتخفف من ذنوبك، تستكثر من الخير والعمل الصالح في رمضان، وأعظمها فرائض الله تعتني وتهتم بها وتلاحظ ما عندك فيها من نقص وخلل فتكملها وتسددها. كذلك القرآن يكون لك معه شأن، وكان السلف الصالح رحمهم الله يجعلون هذا الشهر للقرآن، يقرؤونه، يسمعونه بعضهم في التراويح، تدارسونه، حتى إن مالك بن أنس رحمه الله وغيره رحمهم الله يتركون بدخول هذا الشهر الاشتغال بالعلم والتحديث إلى الاشتغال بالقرآن، ويستحبون أن ينشر الرجل بين يديه مصحفة فيقرأ منه ليكون مع القراءة تدبر لا مجرد هذ، ولهم فيها شأن وأي شأن في الإكثار من التلاوة والقراءة في هذا الشهر. قدم رجلان من بلي، قبيلة بلي المشهورة، على النبي عليه الصلاة والسلام، فأما أحدهما فلم يلبث أن خرج في سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم فمات فيها شهيدا، وعاش أخوه الذي قدم معه مسلما عاش سنة بعده ثم مات على فراشه. رآه أبو طلحة رضي الله عنه في المنام، ورأى وسأله عن حاله وحال أخيه، فبشره وقال أنا فوق أخي بكذا وكذا. فلما أصبح أبو طلحة غدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال وما يرعك في ذلك؟ ألم يصلي بعده سنة؟ ألم يصم بعده رمضان؟ ألم يفعل بعده كذا وكذا؟ فدل فيما دل عليه على فضل الصيام، أن من صام رمضان زائدا عن غيره أنه بهذا يرتفع إذا قبله الله منه. لا غرو أيها الجمع الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قاله ربي جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، في رواية من جرائي. والصوم، صوم رمضان اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، اجتمع فيه أنك صبرت على طاعة الله بتركك هذه المباحات، فالأكل والشرب والوطء مباحات تعبدك الله بتركها من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لتهذب نفسك وتدربها وتعودها على ترك المحرمات في النهار والليل في رمضان وفي غيره. ومثله محظورة الإحرام التسع، كلها مباحة، تعبدنا الله في حال الإحرام بتجنبها، فسميت محظورات الإحرام لنترك المحرمات في كل أوان حال الإحرام وفي غيره، كما الشأن في هذه المفطرات السبعة المشهورة عند العلماء. تهذيب، ففيه صبر على طاعة الله، ثانيا فيه صبر عن معصية الله، فإن الصيام لا يدري به أحد إلا ربك لأنه عبادة تركية، الزكاة والحج والصلاة والفرائض عبادات فعلية، أما الصيام عبادة تركية، فلا يعلم بصومك حتى تعلم بذلك، ففيها ترك وصوم عما نهى الله عنه. الثالث فيها صبر على أقدار الله، أنت صائم رمضان، وافق رمضان حرا في شدة حره، وافق المرزم والجوزة والتويبع وجدحة القيظ وجمرة القيظ، أنت صائم، وافق رمضان شدة البرد وما أظنها إلا سنيات، ويوافيكم رمضان في الشبط وقبلها في المربعانيات، أنت صائم، طال فيه الليل أو قصر فيه الليل أنت صائم، طال فيه النهار أو قصر فيه النهار أنت صائم، هذا صبرك على أقدار الله في الصوم. هذه العبادة لما اجتمع فيها أنواع الصوم أنواع الصبر صار الجزاء فيها عند الله بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم أما بعد أيها الجمع الكريم، ألفتوا الانتباه الكريم، ولم يبقى على رمضان إلا يومان أو ثلاثة، فغدا السبت وبعده الأحد قطعا نحن مفطرون، الكلام في يوم الاثنين، من كان عليه قضاء من رمضان الماضي فليتفقد نفسه ويتفقد أهله، لا تشغلوا غدا أهل العلم، جاء رمضان وباقي على أيام ما صمتها، الله لما وسع القضاء لطفا بنا ورحمة وإحسانا إلينا، والقضاء يضيق في هذا الشهر في شعبان، ثم يضيق فيجب في مدة الأيام التي بقيت عليك من رمضان. نفرض أن عليك من رمضان الماضي يومان ولم تصمهما بعد، يتعين أن تصومها غدا وبعد غد، وإن لم تفعل فأنت آثم بتأخيرك القضاء حتى جاء رمضان الجديد. ثانيا باق هذا الصوم في ذمتك لله عليك. ثالثا وجب عليك مع الصوم بعد بلوغ رمضان الجديد أن تطعم مع كل يوم أخرته مسكينا، فلو أخرت يومين تطعم مسكينين وهكذا. وهذا التسويف والتأجيل والتراخي صفة للأسف ملازمة لضعف الإيمان وضعف العلم، لكن بالتذكير يتذكر المؤمن، وبالنصح ينتصح، وبالعظة يتعظ، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكم نساء من زوجات وأخوات وبنات، لكم إخوان وأولاد، من عليه قضاء تفقدوهم فليبادروا إلى قضاء رمضان قبل دخول رمضان الجديد. اللهم بلغنا رمضان وسلمنا له وسلمه لنا، وتقبله منا متقبلا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كتبت عليه الموت قبل بلوغه، اللهم فلا تفوت عليه أجره بما نواه وبما عقد عليه العزم من إتمامه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأمواتنا ممن لم يبلغوا رمضان وماتوا قبل بلوغهم إياه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وسلم اللهم تسليما. هذا سائل يقول: هل تعتبر رؤية الهلال بالمناظير إذا تعذر رؤيته بالعين المجردة؟ نعم تعتبر الرؤية بالمنظار المكبرات وهي التلسكوبات والمقربات إذا لم يرى بالعين المجردة، لأن المناط هو رؤيته، رأيته بعينك أو رأيته بآلتك. ولهذا الراؤون له متفاوتون، منهم من هو حاد البصر ومنهم من هو عشي ليس بحاد البصر. فالمناط بالرؤية، رؤية بالعين المجردة أو بالمناظير، الشأن فيهما واحد، ولكن الرؤية المعتبرة هي رؤية الهلال بعد ولادته لا قبلها، والله أعلم. هذا السائل يقول: لمن يصوم شعبان كله هل يكفي أن تترك صوم يوم واحد؟ نعم، من كان صائما شعبان من أوله فإنه يستحب له أن يترك صيام يوم 29، هذه هي السنة وهذا الأكمل، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، أي لا يصله برمضان، ونهينا عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فمن كان صائما من أول الشهر فأشير عليه أن يفطر يوم الأحد يوم 29، لئلا يصل بصيامه النافلة لشعبان أن يصل به صيام رمضان، والله أعلم. يقول: نحن نجازى على الخير فعلا ودلالة عليه، هل تتم محاسبتنا على أفعال غيرنا السيئة إن أمرناهم بها أو لم نأمرهم بها؟ يشير أخينا إلى مسألة الأمر معروف النهي عن المنكر، فإن السفيه منا إذا عصى وقصر أو جاهر بالذنب والمعصية مأمورون أن نعظه ونأمره بالخير وننهاه عن الشر، فإن انتهى فالحمد لله وإلا أدينا ما علينا. أما إذا عم الشر وعم المنكر وطم، ويخشى أن نعم بعذاب يشمل صالحنا وسيئنا، فاجرنا وطائعنا، لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا إيش؟ إذا كثر الخبث، يعني عم وفشى وانتشر. ولا يكثر الخبث وينتشر إلا بأن لا يكون له ناصح ولا له منكر، وأما إذا وجد الناصح والمنكر فهذا علامة الخيرية وعلامة نجاة وسعادة الأمة في مجموعها، والله أعلم. يقول السائل: أجالس بعضا من إخوتي في العمل وفي المجالس وأرى منهم أفعالا وأقوالا تخالف الشرع، وعند نصحهم يقول: عليك بنفسك لا دخل لك، فما القول الصحيح في هذا؟ بل لك الدخل ولك الانشغال بنصحهم، ولكن لا تنصحهم على سبيل العناد والمكابرة والاستعلاء والإلزام، فإنها عوارض تعين الشيطان على إخوانك، وربما أعانهم الشيطان عليك، وإنما ابتغي معهم النصح بالرفق وبالسهولة، لا تكن كلها أوامر، فإن النفوس تأنف من ذلك. نوع بذلك، وأبلغ من ذلك أن تنصحهم بفعلك وبقدوتك قبل قولك ونطقك، فإن لم يكن هذا فلا أقل من أن تدعو لهم وترحمهم، ليرحمك ربي جل وعلا: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والله أعلم. يقول: كثر التكلم في الأمور السياسية وتناول حكامنا وعلمائنا وتثليبهم وتكفيرهم في وسائل التواصل، ويستدلون بأنهم لم يحكموا ما أنزل الله، كل هذه من دعاية الخوارج المعاصرين التي مضى فيها أهلها على طرائق الخوارج المتقدمين. ولا يضيرنكم أهل الإسلام ذلك، ولا يغبش عليكم ويشوه عليكم اجتماعكم على ذلك. فإني أذكر لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال الخوارج بالخروج حتى يخرج بقيتهم فيتبعوا الدجال. إذن هم يتنوعون في خروجهم، يظهرون مظهر النصح والصلاح والإصلاح ومكافحة الفساد والغيرة على الأمة، وهم لهم مآرب لا تخفى على أهل العلم، ولهم محركين يحركونهم ويؤزونهم لا يخفون على ذوي الألبة والفطنة والذكاء. لأننا محسودون على اجتماع كلمتنا ووحدة صفنا وما أفاء الله علينا من النعم، وأعظمها وأجلها نعمة الإيمان به وتوحيده. فهؤلاء يرددون ويعيدون ويبدئون ما عند أعدائنا وما عند الشياطين. لا يضيرنكم هؤلاء، لكن الشرها علينا نحن الذين نعطيهم مسامعنا ونفتح لهم آذاننا فتقروا من شبهاتهم ما تقر في قلوبنا. شبهات ليس عند صاحبها من العلم ما يدفعها به. هذه التهمة أنهم لا يحكمون شرع الله، سبحان الله العظيم، كيف فيها من التمادي والمجازفة ومن المغالطة؟ لا تجد بلدا في هذه الدنيا الآن تقيم من شرع الله ما يقيمه بلدنا، وهي مفخرة لا نتعالى بها ونستعلي بها على غيرنا، ولكنها نعمة من الله بها علينا. يرددون ذلك وهم يعيشون في بلدان دساتيرهم كفرية وأنظمتهم وشرائعهم بشرية محادة لما جاء به ديننا وما شرعه ربنا جل وعلا. أين كلامهم وأين تطبيقهم وأين حالهم من حالنا؟ ولكن ما لجرح بميت إيلامه، ومن طمس الله بصيرته وأزاغ الله قلبه فكيف لك أن تتسبب بهدايته؟ نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى رشدهم، وأن يكفينا والمسلمين شرهم وفتنهم، والله أعلم. يقول: كثرت الفتن والأمور المنكرة سواء من العوام أو من الأقارب، هل من الأفضل هجرهم أو الاستمرار على نصحهم؟ نعم، الأفضل الدوام في مناصحتهم وفي دعوتهم وإصلاح ما عندهم من الخطر وتقليل ما عندهم من الشر، هذا الأفضل. فإن الله لما ذكر لنا قصة أصحاب القرية: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أين هذه القرية يا أخواني؟ ها؟ من يعرف؟ تعرف يا ولدي؟ أنت أيها الملتفت. نعم. لا، حيف هناك جهة البحر المتوسط. نعم، قرية أيلات المقابل للعقبة. كان الناس فيها على أقسام ثلاثة: قسم احتالوا على أمر الله فعصوا، نصبوا شباكهم يوم إيش؟ يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، قالوا حنا ما صدنا يوم السبت، تحيلا على أوامر الله ونواهيه. وقسم ثاني أنكروا، وقسم ثالث جدعوا رؤوسهم وسكتوا. ذكر الله حال الصنفين، فأما المحتالين فعاقبهم أن مسخهم قردة وخنازير، ونجى الله الذين كانوا ينهون عن السوء وسكت عن الفريق الثالث. لا يكثر فينا الفريق الثالث الذي يجدع راسه ولا ينصح ولا يعلم ولا يبين، ويتخذ في هذا أنواع الوسائل المبينة والمعلمة للناس، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل هناك فضل في دفع زكاة المال في رمضان أم أنه كسائر الشهور؟ الجواب على هذا السؤال من جهتين. الجهة الأولى أن الزمان الفاضل له خصوصيته في فضله في تفخيم العمل فيه، ومنه رمضان، ومنه العشر من الحجة. الزمان الفاضل العبادة فيه مفخمة كما دلت عليها ظواهر الأدلة والآثار. يبقى هل أخرج زكاتي في رمضان؟ نقول ننظر، إما أن يكون رمضان قبل حولك أو بعد حولك. فإن كان حولك في رجب فلا يجوز لك أن تؤخر الزكاة حتى تخرجها في رمضان، لأنك بهذا أردت أن تحصل أمرا مستحبا لكن في سبيل فعل محرم، لأن الواجب إخراج الزكاة متى؟ متى يا أخواني؟ عند حلول الحول، وحولك في رجب. أما إذا كان رمضان، كان رمضان قبل حولك، حولك في ذي القعدة في شوال، فقلت أنا سأعجل أخرج زكاتي في رمضان إدراكا لهذا الزمان الفاضل، نقول نعم لا بأس. حولك في شهر رجب وأخرجت الزكاة في عشر ذي الحجة، تدرك الزمان الفاضل، جزاك الله خيرا، أنت قدمت الزكاة، ويكون في كل سنة هذا الوقت هو وقت زكاتك. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا السائل يقول: هل يجوز جمع نية القضاء مع نية أخرى كصيام عرفة وعاشوراء؟ الأولى أن يصوم الإنسان ما عليه من القضاء أولا، ثم يصوم بعد ذلك ما شرع له من النوافل، وأنتم مرغبون أن تصوموا بعد رمضان ست من شوال، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. ولا يتأتى صيام رمضان إلا بصيام ما عليك فيه من القضاء حتى يصدق عليك أنك صمت رمضان، صمت الست من شوال. إن حصل عندك غير ذلك وأدركك زمان فاضل، أدركك يوم عرفة، وأدركك عاشورا، وأنت لم تصم ما عليك من القضاء، فإن نحثك على أن تصوم عرفة بنية القضاء، تنوي بيوم عرفة القضاء، ويعلم الله نيتك، هل أنت راغب في صيام عرفة بعد القضاء ولا ما أنت براغب، ويثيبك الله على هذه النية التي يعلمها سبحانه منك. وكذلك في الأزمان الفاضلة، أما أن تقدم النوافل على القضاء فهذا خلل، فالنوافل مستحب صيامها وإن شرف فضلها، والواجبات ومنها القضاء أوجب وإن كان الواجب موسعا. فالذي أشير عليك به وأحثك عليه أن تصوم القضاء أولا ثم تصوم النوافل بعدها، لأن الشريعة لا تقدم مستحبا على واجب، بل تقدم الواجب على المستحب. والله أعلم. امرأة أفطرت 10 أيام لظروف ولم تصم، فماذا أفعل؟ أنت متأخر ومقصر. من أفطر 10 أيام بعذر يجب عليه القضاء، والقضاء موسع، عندك 11 شهر، لما لم تصمها؟ أخرت صيامها من باب التسويف ومن باب التأجيل، تتابعت الأيام وتكاسلت وضعفت همتك حتى جاء رمضان الجديد. صوم غدا وبعد غد، يبقى عليك 8 أيام تصومها بعد رمضان، وتطعم معها 8 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وعليك التوبة إلى الله من هذا التأخير والتسويف حتى ذهب وقت القضاء موسعه وذهب وقت القضاء مضيقه. والله أعلم. يقول: ما سبب نزول الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل؟ الصحابة لما نزل عليهم الأمر بالصيام ونزلت عليهم هذه الآية فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ظنوها الخيوط المعروفة، فربط غير واحد منهم عدي والأنصاري الآخر ربط عند رأسه عقالين، أي حبلين، العقال ما تعقل به يد البعير ويقيد به الفحل، عقال لونه أسود وحبل لونه أبيض، فكان إذا تميز اللونان أمسك. فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري: والله إنك عريض القفا، أو إنك لعريض القفا، إنما هو بياض الليل من سواد بياض النهار من سواد الليل. ولهذا الإجماع منعقد على أن الصيام يبدأ من أين؟ من بياض الفجر الصادق، البياض المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب في الجهة الشرقية، وإن كان تحته سواد، سواد الأفق لا يضر، وفوقه سواد، سواد الليل لا يضر، فلا يلبث إلا أن ينفجر عليه ثم يذهب هذا السواد بأن يكسوه البياض. والله أعلم. يقول: من غاب عنه الرقيب وانتهك حرمة الله في الخلوة فهل تصفر حسناته؟ وهل إذا تاب ترجع إليه حسناته؟ أولا، ما غاب عنه الرقيب، فإن الله هو الرقيب سبحانه، لم يغب، لكنه غاب عنه في ذهنه وقلبه إحساسه بالرقيب ومراقبته ربه وخشيته إياه، ضعفت حتى لم يبالي، فاستحلى واستذوق السيئة في خلوته. وإن السيئة في الخلوة من جرمها أنها استهانة بالرقيب منك وهو الله جل وعلا. نعم، إذا غلبتك نفسك فبادر للتوبة، امسحها، فإن التوبة هي التي تصفر هذه السيئة، تجعلها صفرا إن كانت لله، والتوبة يعلمها الله منك مخلصا لله بها، عازما في قلبك ألا تعود إليها، نادما على وقوعها منك، محدثا نفسك ألا ترجع إليها بعد ذلك. حتى إن غلبتك نفسك ثانية وثالثة، تعلم أنك لك ربا يقبل التوبة ويقيل العثرة، وأنه غلبك هواك ونفسك وشيطانك، فأبت وعدت إلى ربك فلم تذهب عنك هذه السيئة. وإنما ذم السلف الصالح وذمت الأدلة ذنوب الخلوات لما فيها من الاستهانة برب البريات سبحانه والاستخفاف به، وهذا ما يجب أن تنزه نفسك عنه وترفع دينك وعقيدتك منه أيها المؤمن، وألا تطاوع فيه هواك وشيطانك. أصلح الله شأنك وشأن المسلمين أجمعين. ما دورنا تجاه أهلنا في فلسطين وما يحصل لهم من أذى هؤلاء اليهود؟ أعظم دور لك وأسهله عليك وأنفعه لهم هو الدعاء، فإنه بالدعاء تستنزل لهم نصر ربنا في السماء، وهو أيسره عليك وأنفعه وأحوجهم إليه. مما يجب أيضا التألم لألمهم والحزن لحزنهم ولمصابهم، تستشعر ذلك فيزداد لك شكرا لنعم الله عليك بأن أمنك وأمن أهلك وسربك. اجتمع عليهم خوف واجتمع عليهم نقص في المعيشة، حتى منهم من مات من شدة الجوع، وأنت في أمن وأمان وفي رغد عيش. وأي رغد؟ هذا يجعلك تستمسك بدين الله وتلهج إلى الله عز وجل بسرائك وبرائك، بسرك وعلانيتك، بالحمد والثناء، وتستمسك بدينك. فإن الذي ابتلاهم قادر على أن يبتليك، وما نزل بلاء من السماء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ثالثا، إن تيسرت أسباب مدهم ومساعدتهم بوجوه صحيحة تصل إليهم، سيما وقد هيأ ولاة أموركم من ذلك أسبابا فبادروا إليها. وشهر رمضان شهر النفقة والصدقة، لا يكون همكم إشباعنا أنفسكم وإشباع أولادكم من أنواع المعيشة. افطنوا لإخوانكم هؤلاء المحاويج وساعدوهم بهذه الأمور الثلاثة، تقوم بالواجب عليك. أما كثرة الكلام والبربرة فلا أراها تنفعهم ولا أراها تنفعك أنت، إنما تزيدهم فيما هم فيه وتزيدك بعدا مما أنت فيه، بل وتشغب عليك جماعتك ولاة أمرك وأهلك بما لا طائل تحته. والله أعلم. يقول: ما حكم قولي في أمان الله؟ نعم، هذا دعاء لمن تودعه أن يكون في أمان الله، أي في حفظه وفي صيانته وفي رعايته سبحانه وتعالى، كما تقول: اللهم أمنا بأمانك. وإن من أسماء الله الحسنى إيش؟ المؤمن الذي يؤمن عباده ويؤمن خلقه، إذ عنده الأمن التام سبحانه وتعالى. في أمان الله ومع السلامة، كلها أخبار بمعنى الدعاء. والله أعلم. نختم بهذا السؤال، يقول: حلفت على صديقي أن يأخذ قطعة من الملابس وقام باسترجاعها فيما بعد، فهل علي كفارة؟ إن كان أخذها ولبسها أو ملكها ثم أرجعها بعد ذلك فلا كفارة عليك، لأنه حصل مقصود، حصل ملفوظ حلفك. وإن كان مقصدك في حلفك أن يأخذها ولا يردها عليك ألبتة وردها عليك، فالذي أرى لك أن تكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين ومقدارها 15 كيلا من طعام أهل البلد، دقيقا، تمرا، أرزا، حنطة، شعيرا، معها إدام 5 دجاجات، ولا بأس بإعطائها إلى أسرة فقيرة ولو كان عددهم أقل من 10 يأكلونها تباعا. والله سبحانه وتعالى هو ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.